بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جارنا الله جميعا من النار. اللهم نسألك بوجهك الكريم أن ترفع درجاتنا في الجنة، نسألك يا مولانا بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أسكننا بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فضلا منك ونعمه يا نعم المولى ونعم النصير يا رب العالمين. ثم أما بعد، معشر الإخوة الحاضرين في هذا البيت المبارك السعيد، وبهذه المناسبة الطيبة، مناسبة ازدياد موجودة في هذا البيت الذي تنور بها وابتهج سكانه وعماره بهذا المولود الجديد، والتي كانت كما أخبر أبوها بنتا، وكما أخبر أيضا فهي البنت الثالثة التي يهبها الله تعالى له على الترتيب. لم يرزقه الله ولدا ذكرا، وإنما هو الآن يمكن أن نسميه أبو البنات. وهذه آية من آيات الله أيها الإخوة الكرام، هذه آية من آيات الله، لأن الملك ملكه يفعل فيه ما يشاء ويتصرف فيه كيف يشاء، ونحن سواء كنا ذكورا أو إناثا لا حول لنا ولا قوة في تخليق جميل في الأرحام. أفرأيتم ما تمرون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ انظر الإعجاز القرآني. كثيرا ما كان بعض الأزواج سواء في الجاهلية أو حتى في الإسلام، وفي الإسلام بسبب جهلهم لدين الله ولفقه الإسلام ومريد الله بهم خيرا وفقه في الدين، كانوا يعني يسبون نساءهم ويهجرونهن بسبب أنهن يلدن بنات. وهل المرأة لها حول أو قوة في تكوين الجنين في رحمها حتى تجعله بنتا أو ذكرا؟ لا حول لها ولا قوة. ولهذا قيل إن أمير من الأمراء تزوج امرأة على أن تلد له ولدا ذكرا، فكانت لا تلد إلا البنات، فهجرها مدة من الزمن، وفي ليلة من الليالي مر على ذلك البيت فسمعها تقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن ما من ذا البنين، تالله ما هذا بأيدينا، إنما نأخذ ما أعطينا. فأعجبه هذا القول الجميل وهذا المنطق السليم وهذا الإيمان بهذه المرأة التي تقول إنه لا حول ولا قوة لها في أن تصنع ذكرا أو أنثى، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى. فما كان له إلا أن تاب من خطأ هذا ومن هجرة هذه ورجع إلى امرأته. إذن أيها الإخوة، هذا ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يلومن رجل امرأته على أنها تلد له البنات فقط، أو تلد له الذكور فقط، أو أنها عقيم لا تلد، فهذا الملك ملك الله. الإسلام الآن سمعنا هذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور أن يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحان الله هذا الملك ملكه يهب لمن يشاء الإناث بعض الأنبياء لم يعطيهم الله سبحانه وتعالى إلا الإناث ومنهم لوط عليه السلام سيدنا لوط لم يكن له إلا البنات لا كان له الذكور وبعضهم آخر لم يكن عنده إلا الذكور وهو إبراهيم الخليل عليه السلام ما كان عنده إلا الذكور ما كان عنده بنت قط ومنهم من يزوجهم له وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان له الذكور والإناث كان النبي عليه الصلاة والسلام سبع أولاد أو سبعة أولاد جوج ديال الذكور أو ثلاثة ديال الذكور وأربعة ديال الإناث أربعة ديال الإناث معروفين وهن زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة الزهراء وثلاثة ديال الذكور وهن القاسم وبه كان يكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم وعبد الله وإبراهيم ومارية القبطية فأما الستة فمن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وهي الزوجة الأولى لرسول الله عليه السلام وأما السابع فهو من مارية القبطية التي أهداها له المقوقس ملك الأقباط في زمان رسول الله عليه السلام أهداها هي وأختا لها تسمى سيرين فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مارية وتزوج حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة الثانية التي هي سيرين وقيل إن هذا الملك أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة وطبيبا وبغلة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة والبغلة ورد الطبيب لماذا رد الطبيب؟ لأنه هو طبيب الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طبيب الأمة هو مستغني عن الطبيب على غيش واحد يورينك الطب ولهذا أنا الآن يعني أتذكر الآن كتابا مهما جدا أتمنى لو كان في كل بيت بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وبعد كتب الحديث والفقه ألا وهو كتاب الطب لابن القيم الجوزية الطب النبوي كتاب الطب النبوي هذا مهم خصوصا في عصرنا هذا في زمن هذا زمن الأمراض النفسية والعضوية في نفس الوقت فهو في جامع من جوانبه يهتم بالأمراض النفسية والناس محتاجون إليها ما من إنسان إلا وتجده الآن يعاني من كآبة أو حزن أو هم أو غم أو انفصام الشخصية أو خوف من المستقبل أو خوف يعني من الناس أو كذا فالعلاج دياله موجود في هذا الكتاب كتاب الطب النبوي فيه الرقى وفيه كيف يعني الإنسان يدفع ما يمكن أن يصاب به من السحر والعين والشعوذة والكهانة وغيرها من فعل الحساد الذين يصيبون بالعين بسبب بغضهم وحقدهم وكراهيتهم للناس وتمنيهم زوال النعم من أيدي الناس ومآلها إليه أيها الإخوة كان الناس في الجاهلية يكرهون البنات حتى إن القرآن الكريم سجل ذلك فقال كما سمعنا قبل قليل الطلبة لما كانوا يقرؤون من سورة الزخرف فقال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني إذا بشر أحد من العرب الجاهليين القدامى قبل مجيء الإسلام هذا يعني حال وصفها القرآن لهؤلاء القوم بما ضرب للرحمن مثلا المثل الذي ضربوه للرحمن هو أنهم قالوا الله له البنات قال الله سبحانه وتعالى له البنات وقال الملائكة بنات الله والقرآن استنكر عليهم هذا وقال أنتم تكرهون البنات وتنسبونهن لله سبحان الله تنسبون لله ما تكرهون أنتم لأنفسكم ولهذا الله سبحانه وتعالى في سورة النجم يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أنتم تحبون أن يكون لكم الذكر وتنسبون الإناث لله، أنتم لستم عادلون في هذه القسمة. تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما هذه إلا أسماء اصطلحتم عليها أنتم وتوافقتم عليها وهي بينكم مودة في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا بسبب التوجهات الخاطئة الفاسدة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن كان العربي الجاهلي إذا بشر بالأنثى يكره هذه البشرة، وفي آية أخرى تقول: وإذا بشر أحد بالأنثى بدا وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يعني يخفي رأسه ولا يحب أن ينظر الناس إليه وهو يبشر بالأنثى، لأنه يعتبر عارا نزل عليه وعلى أسرته وعيبا يعير به بين الناس، وربما يسبب له كما كان في غنمهم السمعة السيئة، وذلك إذا أفسدت عرضها وشرفها وأفسدت سمعة عائلتها. ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى يختفي من القوم من سوء ما بشر به، ثم يقع في الحيرة: ماذا يفعل بهذه الأنثى؟ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ كان منهم من يمسكه على هون، يعني يمسك هذه الأنثى على يعني احتقار لها وعلى في نفس الوقت وعلى مضايقة وحرج منها، كي يتحملها بسبب العاطفة التي خلق الله الناس عليها وفطرهم عليها. وبه بعضهم كان لا يتحمل هذا فيخرج بها إلى البيداء إلى الصحراء، إما إذا كانت إبان الوضع فتلد في الحفرة ثم يرد عليها الترب، وإما أن يبقيها حتى تبلغ 7 سنين فيزينها بأحسن الزينة، حتى قيل إن عمر بن الخطاب فعل هذا رضي الله تعالى عنه والله أعلم، لأنني أنا لا أصدق يعني أن يكون عمر فعل مثل هذا. قيل إنه حفر لما بلغت البنت 7 سنين خرج بها إلى الصحراء وحفر الحفرة وكانت هي تنظر إليه ولا تدري ماذا سيفعل، ولما رأت الرملة قد وقع في لحيته نفرت لحيته، ولما انتهى من الحفر ألقاها فيها ورد عليها الرملة والتراب ورجع إلى بيته. فكان كلما تذكر هذا التاريخ وهذا الفعل كان يبكي بكاء مرا والله تعالى أعلم بالحق. أما القضية فكانت موجودة فعلا في الجاهلية: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكم. قبح هذا الحكم، قبح هذا الموقف، قبح هذا الاعتقاد الفاسد. الله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من أجل ماذا؟ من أجل أن تستمر الذرية إلى يوم القيامة. فلو لعبت البنات وقتل البنات لم قطع النسل ولا وقع يعني انقطاع الذرية إلى يوم القيامة، لأن البنت هي بمثابة الأرض التي تنبت، فينبغي أن تبقى هذه البنت موجودة. فإذا هؤلاء قد خالفوا الطبيعة، قد خالفوا الفطرة، قد خالف الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. ألا ساء ما يحكمون. ولهذا لما جاء الإسلام كرم البنت، كرمها تكريما مهما جدا، كرمها وهي بنت، وكرمها وهي زوجة، وكرمها وهي أم، وكرمها وهي أخت، وكرمها وهي جدة، كرمها وهي بنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: قال: اعدلوا بين أبنائكم ولو كنت مفضلا لفضلت النساء. اعدلوا بين أبنائكم، عدلوا بين الذكور والإناث، ولو كنت مفضلا لفضلت النساء. علاش؟ لأن المرأة كانت محتقرة في الجاهلية، ولأن المرأة ضعيفة، تحتاج إلى الرعاية وتحتاج إلى الرحمة وتحتاج إلى العناية وتحتاج إلى الرفق وإلى المجد. ولو كنت مفضلا لفضلت النساء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بد من العدل، لا بد من العدل بين الأولاد ذكر وإن، حتى إذا أعطيت أعطية لأبنائك فعليك أن تعدل. لا تقل إن الله جعل من ذكر مثل حظ الأنثيين كما في قسمة الميراث فهذا بعد موتك، أما في حياتك فعليك أن تعدل، ما تفرقش بين الذكر والأنثى، أعطي القسمة اليمين الكاملة للبنت كما أعطيتها لأخيها المذكر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له بنتان أو أختان أو ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأحسن إليهن وأدبهن وأعلمهن وكرمهن إلى آخره كن له حجابا من النار يوم القيامة. قال لكن عنده بنت، لك عنده جوج بنات أو كان عنده جوج أخوات أو كان وشي واحد اعترف، قال يا رسول الله وإذا كان عنده يعني جوج، لأن في اللغة قال ثلاثة، قال وإذا كان عنده جوج، قال ولو كان له اثنان حتى ولو كان له كذلك واحدة. فالذي يكرم البنت بهذه النية ويستصحب النية وهو أنه يحسن إليها لكي يحسن الله تعالى إليه يوم القيامة، الله تعالى يضيع أجر من أحسن عمله، تكون هذه البنت حجابا من النار يوم القيامة. يحسن إليها في التربية، يلقنها كلمة التوحيد، يلقنها حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب آل بيت النبي، حب صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حب أهل العلم وأهل الإيمان وأهل الدعوة، حب أقاربها والمودة بينها. ثم يلقنها العبادات حينما تصل سبع سنين، مرهم بالصلاة بسبع واضربهم بعشر وفرق بينهم في المضاجع. ثم حينما تبلغ يعلمها فقه المرأة في البلوغ، وهو كيف تتطهر من حيضها، كيف تتيمم، كيف تتوضأ إلى غير ذلك. ثم إذا جاء من يطلبها منه وكان مؤمنا بحيث رضي دينه وخلقه فليزوجها إياه، إن جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد في الأرض. فإذا زوجها فقد أدى الأمانة، إذا وضعها في هذه الأسرة الطيبة، أسرة رفيقة، أسرة شاب مسلم مؤمن له نفس العقيدة، عقيدة التوحيد، وله نفس المذهب والمنهج الذي ينهجه، وهو اتخاذ رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة له يتبعه في جميع نواحي الحياة أو العقيدة أو العبادة أو الأخلاق أو المعاملات، يكون حينئذ قد وضع يعني الأمانة في مكانها، فلا خوف على هذه البنت الآن ولا خوف على أبيها يوم القيامة من التبعات، لأنه إذا لم يفعل ذلك تتعلق بأهدابه يوم القيامة وتقول يا رب هذا ضيعني في حقوقي، خذ حقي منه يا رب هذا، وتشير إلى أبيها قال أضاع حقي، وشنو الحق للبنات أو البنين علينا؟ هذا نجده في قول عمر رضي الله تعالى عنه، جاءه رجل وقال له يا أمير المؤمنين إن ولدي يعقني، يعني ولدي مسخوط، فدعا الولد وقال لما تعق أباك، أما علمت أن لأبيك حقا عليك؟ قال يا أمير المؤمنين وما حق الابن على أبيه؟ قال أن يختار أمه وأن يختار اسمه وأن يعلمه الكتاب. قال والله يا أمير ما أعطاني واحدة من هذه الثلاثة، لم يعطيني أي واحد من هذه الحقوق الثلاثة، فأما أمي فزوجية كانت لي مجوسي، أمه زوجية وكان زوجها بحب مجوسي وطلقوا زوج باهو، وسماني جعالة، والجعالة وخنفس، اختار له أقبع الأسماء، ولم يعلمني شيئا من الكتاب، ما علمني القرآن، ما علمني الحديث، ما علمني السنة، ما علمني أي شيء. فنظر سيدنا عمر عطر إلى ذلك الرجل وقال اذهب أنت الذي عقته قبل أن يعقك، سير خيرني يا وجهك المتم عقته، يعني أنت تريد منه أن يبرك وأنت لم تقدم له برا، بر وأنت أولى، تنقصك بر ولو بر آباءكم تبركم أبناءكم. إذا البر بين الأبناء بين الآن هو أن نعلمهم، هو وأن ننقبه وأن نوعيه وأن نفقهه في دينه. فلما يكبرون يطلب من منبر السعادة أن يبرونا وأن يحسنوا إلينا، ولا بد أنهم فاعلون. علاش؟ لأن الإنسان يتفقه في الدين، من جملة الدين أنه يجد حقوق الوالدين ويقرأ قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. صورة جميلة جدا، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل رأيتم العصفور إذا أتى إلى عشه ماذا يفعل مع فراخه؟ يطعمهم ثم يحضنهم ويخفض عليهم أجنحته من الرحمة من الرفق. هذه الصورة هذه عرضها الله تعالى للآباء من طرف الأبناء، وخفضهم جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يكبروا أو يعني يموتوا أنت تدعو لهم، لأنه إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. كذلك أيضا الإسلام كرم المرأة وهي زوجة، ومن جملة التكريم ديال الزوجة هو أن نضعها في حضن رجل صالح، ثم هذا الرجل الصالح يعاملها المعاملة الطيبة لأنه يقرأ القرآن الذي يقر عاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثيرا. المسلم إذا لم يكرم المرأة فإنه لا يقيمها، إذا ما كرمهاش لا تلمس، يحسن معاملتها، وإذا لم يحبها كذلك فإنه لا يقيمها، لأن لا نتزوج على الحب كما يفعل الغربيون، وإنما نتزوج على المعاملة الإسلامية، على الأخلاق الإسلامية. حتى لو سألت المرأة وتقول لزوجها مثلا: هل تحبني؟ نعم يمكن أن يقول: نعم أنا أحبك، حتى ولو لم يكن يحبني حبها يقول: لا أنا أحبك، ولو يكذب، لأن الكذب عليها في هذه الحالة جائز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بمن مان من قال خيرا أو ألمى خيرا. والكذب يزيد في ثلاثة أحوال: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي الحال الأخرى الله أعلم بها. إذا المرأة الإنسان إذا كذب عليها من أجل أن يصلحها، أو هي تكذب على زوجها من أجل أن يكون هناك استمرار مودة بينهما، فهذا جائز، لأن هذا الكذب لا يضر. هذا الكذب لا يضر، الكذب الذي يضر الذي يؤدي إلى ضرر مادي أو ضرر خلقي أو ضرر في يعني إلحاق الضرر بقرابة الزوج أو غيره. نعم، أما الكذب والأخذ من مال الزوج كما فعلت هندية بنت عتبة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي سفيان رجل شحيح، فهل يحق لي أن أخذ من ماله شيئا؟ قال: خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك يقول: لا يفرق مؤمنا مؤمنة، لا يفرق أي لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها آخر. انتهيت عشرة مع الزوج بيانك وطالت المدة، لابد أنت ستلاحظ عيوبا على في هذه المرأة، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى. كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة، يقول عليه الصلاة والسلام. كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة، الأربعة اللي وصلوا للكمال شكون هما؟ مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم رضي فرعون، وخديجة بنت خويلد زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة الزهراء بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. شنو الثريد؟ هو الخبز المنفتت المرقد ديال اللحم أو ديال الدجاج، هذاك يسمى الثريد، أو الرغيف إلى غير ذلك، هذاك يسمى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الأكلة، وكان يحب يعني دائما يحب الطعام اللين الذي لا يحتاج الى كثير مضغ. ولهذا لما علم اليهود بهذا الخلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنوا له كتفا ودعوه اليه، وجعلوا ذلك لامرأة، امرأة من اليهود سمت كتفا يعني كثفت فيه السم ودعت النبي عليه الصلاة والسلام، فنهش منه وهو أحد الصحابة، نهش منه نهشة، ونهش الصحابة نهشتين، ثم جاءه الوحي من الله يقول تعالى ارفع يدك فإنه مسموم. وقيل إن الكتف هو الذي تكلم، وهذه من معجزات الخوارق كيف يتكلم كتفه هو مشوي. قال ارفع يدك يا رسول الله فإنني مسموم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وتنحى جانبا وابتعد، ثم دعا اليهودية دعاها وسألها ما حملك على أن فعلت هذا؟ قالت إن اليهود قالوا إن كان نبيا لم يضر، وإن كان كذابا تخلصنا منه وانتهينا منه. اليهود اتفقوا هكذا، قالوا غادي نعملوا السيف يعني في اللحم اللي كيبغي هو وهو الكتف المشوي، إذا كان نبي ما يضروش ربي غادي ينبهو، وإذا كان شي كذاب من الكذابين فصافي تخلصنا منه وانتهينا منه وفضينا منه صافي ما كاين بس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فإنني سأتجاوز عنك إن شاء الله تعالى، وأما هذا الصحابي لو فعل في السم ما فعل لكانت النفس بالنفس. فلم يمكن ذلك الصحابي إلا مقدار يومين ثم توفى الله سبحانه وتعالى بذلك السوء. فقتلت اليهودية أمر بقتلها عليه الصلاة والسلام. إذن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام لا شحيشة رضي الله تعالى عنها. عائشة يعني هي آية من آيات الله سبحان الله العظيم. أولا تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي يعني في تسليم عمرها، ودخل عليها وبنى بها في التاسع من عمرها، بنى بها في التاسع في الحديث يعني موجود في الصحيح، بنى بها في التاسعة من عمرها. وقيل إن البنات في الجزيرة العربية يبلغن سن البلوغ في السنة التاسعة، هذا يعني يختلف من منطقة إلى منطقة، ومنطقة في الجزيرة العربية ساخنة جدا ليست كالمناطق الباردة التي يعني تبقى البنت حتى تصل إلى 15 من عمرها أو 16 إلى غيره. هنا يعني عائشة تزوج بها النبي عليه السلام وهي في التاسعة من عمرها، وتوفي عنها وهي في 18 من عمرها، إذن توفى عنها وهي في التسعة، وكانت فقيها من فقيهات النساء. فقه النساء كله يؤخذ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهناك حديث قيل إنه ضعيف يقول في عليه الصلاة والسلام خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة، خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة، يعني النصف الذي يتعلق بالنساء. فكانت فقيها وكانت عالمة وكانت طبيبة وكانت شاعرة وكانت يعني عندها فنون كثيرة، كيف لا وهي قد تربت في حضن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حضن أبيها الصديق صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثاني اثنين إذ هما في الغار. وكذلك أيضا الإسلام شرف المرأة أو كرمها وهي أم، وهي أم بحيث أوصانا بالإحسان إلى الأمهات، وهذا يتكرر في القرآن كثيرا. أوصانا الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الأمهات. وقيل إن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا الصحابي الجليل الذي اشتهر بالفتوحات الإسلامية وكان شجاعا مغوارا بطلا، وكان أيضا كان مستجاب الدعوة. سعد بن أبي وقاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال له يا سعد أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، يعني كل حلال باش تكون مستجاب الدعوة، فكان مستجاب الدعوة. هذا الصحابي سعد بن أبي وقاص لما أسلم في بداية أمره وقد كان بارا بأمه في الجاهلية، حتى أنه كما يقول الدرجيين في الشش ما في الشش هذه كثرة البر وكثرة الإحسان، وأراد أن تستغل هذا الحال والشش والدلال، أراد أن تستقل وأن تضغط بهذا عليه، فقالت له ما هذا الدين الذي أتيت به يا سعد؟ فهذا الدين الذي جديد اللي هو دين التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الدين الذي أتيت به يا سعد؟ قال لا أما هذا هو الدين الحق اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إما أن تدع هذا الدين وتتبع ما وجدت عليه آباءك وأجدادك، وإما أن لا آكل ولا أشرب ولا أسرع الشجرة. قلت له إما اتباع الآباء الأجداد واتباع الآمان دين اللي احنا فيه، وإما غادي نعمل الإبراف ما ناكل ما نشرب ما نجلس في الظل. وفعلت ذلك، فظلت يوما كاملا لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل، ما كاينش الظل، تجلس في الشمس. وقلت له علاش؟ قلت له حتى أموت ويعيرك الناس بي يقولون لك يا قاتل أمي. يقول الناس يعيرك، يقول اقتلت يمك. فظلت يوما لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى جهدت، يعني تعبت. وظلت اليوم الثاني لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى ازداد تعبها وجهدها. وظلت اليوم الثالث حتى أوشكت على الهلاك، وسيدنا سعد بن أبي وقاص يتردد ظلمها وظلم رسول الله عليه السلام، ورسول الله لا يجد له حلا لهذا الإشكال. ما عندي حل، ما عندي حل، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يا قوله تعالى من قبل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، سورة لقمان. وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني أرغماك وأجبراك وأكرهاك ورغم عليك وتغطو عليك بس شخصية ما كيش الطاعة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. واحد التلميذ كتب لي في يعني في واحد الجواب قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمهما. زد لمن فلا تطعمهم، والله ما قال ذلك، قال فلا تطعهما، وإنما الإطعام الإطعام جائز، لأن قال من بعد: وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا أنت ما تطعهمش غير إذا ضغط عليك أنك تبدل العقيدة ديالك أو تترك عبادة من العبادات أو خلق من أخلاق الإسلام. هنا لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أما لو أمرك بالأمور المتعلقة بالحياة، بالسخرة، بالمعاونة، بالإحسان إليهما إلى غيره، هذا يجب عليك، هذا واجب عليك، حتى ولو كانوا كفارا، ولو كانوا مشركين، ولو كانوا ملحدين، ولو كانوا يعني يهودي أو نصراني أو غير ذلك، أنت أسلمت تعامل أباك معاملة طيبة، ولعلها تكون دعوة له للدخول في الإسلام. فلما نزل هذه الآية فرح بها سيدنا سعد بن أبي وقاص وتلاها عليه رسول الله عليه السلام، فرجع فرحا بها مسرورا وقرأها على أمه، ثم قال لها: يا أم، والله لو أن لك 100 نفس ورأيتها تخرج واحدة تلو الأخرى ما تركت ديني لشيء، فكلها ولا تأكلي. هو جاب الآن يعني أنت على ياسر، قال لها: عرفتي لو كان عندك 100 أرواح وشفت كان خرج واحدة من الأخرى حتى تخرج كل بك 100، أنا ما عندكش الدين ديالي اللي تبعت فيه محمد عليه الصلاة والسلام، دابا الآن أنظر إليه كلي أو لا تأكلي. فما كان لها إلا أن أكلت وشربت. إذا غلبها وهزمها بعقيدته، وهذه اسمها الثبات. أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولهذا يقول الفقهاء: إذا تعارضت آثرة العقيدة مع آثرة القرابة ينبغي تغليب آثرة العقيدة. لما كانت العلاقة العقيدة مع العلاقة القرابة، من كنغلبوا؟ كنغلبوا عقيدة العقيدة. نجد هذا في القرآن، موقف سيدنا إبراهيم مع أبيه، موقف سيدنا نوح مع ابنه، موقف يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، إلى غير ذلك من الأحوال. أيها الإخوة، ربما لقد أطلت عليكم، نزيدكم غير فقط واحد النقطة من اللقطات، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ كل يوم نحسن تحسن إليه أكثر وأكثر من الناس صفة عامة. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ من آخر؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال أبوك. ثم أدناك أدناك. إذن أعطى للأم ثلاثة أقسام، وأعطى للأم للأب قسما واحدا، قسما واحدا. فإذا الأب عنده الربع، الربع في قسمة الإحسان، وثلث أرباع كلها نعطيها لمن؟ للأم. ثلث أرباع كلها للأم. لماذا؟ لأن الأم ضعيفة، لأن الأم كذلك حملت ووضعت وأرضعت، وثلاث لا دخل الأب فيها، حملت ووضعت وأرضعت، وحمله وفصاله 30 شهرا، والحمل صعيب، حملته كرها ووضعته كرها، والوضع صعيب، وكم من امرأة وضعت بالعملية القيصرية. فإذا هذا أمر يعني صعب وفيه آلام، حتى أن رجلا طاف لأمه محمولا على كتفيه 17 وضعا على الكعبة المشرفة، ثم أنزلها وسأل عبد الله بن عمر: يا عبد الله، أتراني الآن قد أديت وأحسنت إلى أمي؟ قال: لا والله، ولو ربة في رحمها، حتى ولو احترقت لا ما أديتها لش. حملت ووضعت وأرضعت. ثم يشترك الأب معها في العاطفة، في الرحمة، في الرفق، كذلك في التربية، كذلك في العناية، في الدفاع عن الأسرة، في التطبيب، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فإذا أيها الإخوة، هذا ما تشاهدون وتلاحظون، لأن الإسلام جامع مانع يعطي لكل ذي حق حقه، كل حاجة يعطيها الحق ديالها، صغيرة كانت أم كبيرة، يضع الأمور في نصابها. لو أن الإنسان أسلم وتفقه في دينه، والله يصير إنسانا كأنه ملك يمشي على وجه الأرض، لأنه يمشي باش بالمنهاج، يمشي بالقرآن، يمشي بالسنة النبوية. كان رسول الله خلقه القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا.